نعم كلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخ محمد؟ اهلا وسهلا. طيب ياكم الله. اقول لك يا شيخ سؤالك. تفضل. غضبت يوم على زوجتي. ايش؟ غضبت يوم على زوجتي. ايش؟ اقول غضبت. نعم. يوم على زوجتي. نعم. وقلت لها ما ترين الرضا مني. نعم. وخرجت كلمة والله لكني ما كنت ناول اليمين. هل علي كفارة أو فكانك ما نويت اليمين يعني جرت على لسانك بدون قصد. أيوة. فهذه ما فيها كفارة. ما فيها كفارة. أي نعم. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله يجزيك الخير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.